كده انتهى كتاب الزكاة ونبدأ بكتاب الصيام. نعم. أضر بهم؟ لا ما أضر خالص. يعني مش هنقدر نقول إنه إيه اللي أضر، قاعد يلاقيهم لغاية ما ناموا الصبح عارف إن هيجي لهم أياك يأكلهم. وبعدين يبقى أنه وحيك الله إيه من صنيعكما خلاص؟ يعني هو سكت العيال دلوقتي لغاية لما بيت ياكل اللي ياكله وبعدين ياخد يجيبه الباقي ولا العيال ماله خلاص؟ وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم وأكل وضحك الله من صنيعكما. كتاب الصيام صوم رمضان أحد أركان الإسلام ولا بد لحليف الدعوة بني الإسلام على خمس واضح؟ وفرض في السنة الثانية من الهجرة فصام الرسول صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات بالإيمان. فيجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس، فمن شهد منكم الشهر فليصوم خلاص يبقى كلف ها؟ أو يجب صيام رمضان برؤية هلاله على جميع الإيه؟ على جميع. ولقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. ولإكمال شعبان هذا إن تعذرت الرؤية. قال في الشرح لا نعلم فيه خلاف. قال ومن حال دونه ودون مطلعه غيم أو قطر، غيم أو سحاب يعني، أو قطر يعني دخان أو غبار، ليلة الثلاثين من شعبان احتياطا بنية رمضان، لقوله في حديث ابن عمر فإن غم عليكم فاقدروا له، متفق عليه، يعني ضيقوا له العدة، من قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه فلينفق مما أتاه. وتضيق العدة له أن يحسب شعبان 29 يوما، فيجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس، شافوا هلاله فاعتبروا له، ما شافوهوش خلاص وكان الجو صحوا يبقى ما فيش صيام، ما فيش ايه؟ وهذا وصيام هذا اليوم معصيه، الا لو كان الراجل يصوم ومتعود يصوم اذا كان الجو ايه؟ صح. لكن اذا كان في الجو سحاب غيم دخان غبار منع من رؤيه الهلال يجوز ان يصام هذا اليوم احتياطا بنيه انه من ايه؟ من رمضان، ويتنزل عليه كلمه الدعوه. نعم. ها؟ ايه؟ قال وعلى من احتياطا بنية رمضان يجب، لا هو مما لا شك ان الوجوب بعيد، فمن صامه اخذ بالاحتياط ومن تركه اخذ بالجواز، هذا كلام ابن القيم. الوجوب خطا، شفت عايز تقول ايه؟ اقول لك الوجوب خطا، الراجح انه لا يجب الا برؤيه محققه، فهنا لم يضر وحال دون مطلعه غيم او قدر، خلاص اذا الوجوب سقط، الوجوب سقط، وصومه جائز او صومه من باب الاحتياط خلاص. وكان ابن عمر يصوم ها يوم 30 شعبان وفي نفس الوقت بيصومه بنيه انه من رمضان، لان كان في غبار ما قدروش يشوف الهلال، ليه في ال 30 دي بصوا لو في سحاب حال دونهم ودون برد او في غياب او في غمام او في غبار خلاص. فمن افطر هذا اليوم اخذ الجار، لانه لابد ان الصيام يجب برؤيه محققه. طيب حال دون مطلع غيم او قطر، يبقى هنا يجوز الصيام احتياطا، ان صام هذا احتياطا. لا، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم. يوم الشك هو اذا كان الجو صحوا لا غيم ولا قطر وما لقيتش الهلال وطول صنبر، شكيت بقى ان اليوم ده هيبقى 30 وفي مكه شفته، ما هو يمكن طلع ولا ما شفتوش، يمكن انا طلعت متاخر يمكن كذا، هذا هو ايه يوم الشك اللي هو ما بقاش فيه غيم ولا قطر. ها؟ ما شافش، ما شافش الهلال خلاص، يبقى فين بقى الشك؟ طلع عشان يشوف الهلال ما لاقوش، قال يمكن انا اتاخرت وطلع ومشي، او انا ما شفتش، او انا ما اعرفش مكان، فعصوه. هذا من صامه فقد عصى ابا القاسم. نعم صحيح ما صومش اليوم ده، مش في غيم ما لا يوجد لا غيم ولا قطر، هو الجو صح وطلعنا نشوف الهلال ما لنا اهو خلاص، مفيش صيام في اليوم ده. يوم العيد ايه؟ انت طلعت يوم 29 شعبان بالليل ليلة 30 شعبان او ليلة 1 رمضان، لن تدري ان ده عبارة عن اتمام عدة شعبان ولا هو اول رمضان. ايش قبل عيد العيد عندك 1 رمضان؟ نعم بقول ايه؟ 29 رمضان انت بتتكلم على رمضان في نهاية رمضان؟ عطول هتكمل رمضان زي ما انت بتكمل شعبان، مش احنا قلنا كده خلاص يعني غير ما ظهرش هتفضل تصوم لغاية لما يطلع لك الهلال او تكمل العيد خلاص؟ ها؟ شيء ايه؟ غائم ولا خطر؟ في ايه؟ ما احنا قلنا لو بان خلاص بيعتبروها محققة خلصت ما بانش، تعمل ايه يعني؟ يعني من هلال ما بانش؟ ها؟ لا ما فيش لا غيم ولا قطر وطلعت تشوف ما لقيتش، ايه المشكلة؟ لازم يعني لو ما فيش غيم ولا قطر وطلعت تشوف لازم تلاقيه؟ ايه؟ مش سامع يقول ايه؟ واضح؟ ما طلعش يعني وضح يجي منين؟ ما ظهرش ما اتولدش. هو لا غيب ولا قدر وجو صح وقدامي ونص ما لقيتش، الكلام ده يعني مستحيل يكون ولا ايه؟ خلاص هنا هذا هو يوم الشك. يمكن يكون اتولد وانت ما شفت الشيش بيش، طلع في حته شفته غلط، طلع بدري وانت جيت متاخر، اي سبب. رحت تشوف بدري شويه ولسه هيطلع. هو كان الجو صح، المهم الجو ايه؟ صح. يبقى انت في الحاله دي مش هتصوم، مش هتصوم. ولو صمت تبقى عاصي. ها؟ ايه؟ ايش جاب الامه دلوقتي؟ انا دلوقتي بيقول يجب على الامه انها تصوم، يجب بقى كل مكان بيقول لك انت لسه ما تيجي. على جميع الناس هذا قول النبي الاهل الثاني. فين بقى؟ هو احنا في بلدنا كل واحد بيطلع يشوف الرؤية ولا واحد بس بيطلع يشوف الرؤية؟ ها؟ اي نقول كده. ما تقولش بقى واحد فاطر بتاع احنا كنا قاعدين في حتة واحدة كده ده صايم وده فاطر. انت عاوز تقول مصر صايمة والسعودية فاطر. مثلا أو العكس. مش كده؟ خلاص يبقى دي ندخل في نقطة تانية. وهل رؤية رؤية قطر هي رؤية جميع الأقطار ولا كل قطر يعمل بذاته على قولين الأندلس؟ هل من جاية ولا إيه؟ مش جاية؟ جاية. عمال تخلوني أسمع أحداث ليه؟ ماشي على كل خلاص على قولين الأندلس جماهيرهم على أن رؤية قطر هي رؤية جميع الأقطار. خلاص لو بلد إسلامية شافته يجب على كل المسلمين في كل الأقطار أن يصوموا برؤية هذه البلد. هذا قول جماهيرهم. القول الثاني أن كل قطر يعمل برؤيته. حديث كريج مولى بن عباس هو في الصحيح لما ذهب إلى الشام هم صاموا في المدينة يوم السبت. بدأوا صاموا أنت يوم السبت. يعني استطلاع الهلال يوم جمعة بالليل ليلة السبت. يعني شافوه ليلة الخميس ما شافوهوش وكملوا العدة وصاموا السبت. راح الشام بعد ما بدأ الصيام مع ابن عباس في المدينة وقعد يومين ثلاثة ولا حاجة وبعدين راح فين؟ الشام. فراح انتوا بديتوا الصيام امتى؟ قالوا له بدأنا الصيام يوم الجمعة. بدأنا الصيام ايه؟ فعرف ان هم بدأوا الصيام امتى؟ قبلهم بيوم. فلما رجع ابن عباس قالوا ده معاوية واهل الشام صاموا الجمعة واحنا صمنا السنة. يعني احنا حساب الجمعة بتشوف الرؤية ما تستناش لغاية يوم 29 على حسابنا احنا، اطلع شوف يوم 28 لان احنا ايه؟ هم سبعون بيوم في الصيام والهلال كان قبل كده ظهر. فقال لا حتى نرى. حتى نرى ايه؟ يعني المشاعر بيقول ايه مفهوم الكلام ده مشاعر الوقت حتى مر ايه الهجر. فمن هنا استدل طريقه من اهل العلم ان كل قطب يعمل بايه بروحياته. وفي الحقيقه لا يستدل هذا حتى على ذلك. ليه؟ انه كان لا يمكن ان يعلم في وقتها لا يمكن ان يعلم ابن عباس برؤية معاوية ولا معاوية برؤية ابن عباس. خلاص؟ مفيش لا لسيف ولا تليفون ولا رسالة اتصال غير بريد يروح. عبال ما يروح له ثلاث ايام. ثلاث ايام اللي صام صام واللي فطر فطر. فمفيش لا يمكنهم الا ان كل قطر يعمل بايه؟ برؤية. لا فلا يستدل بذلك. هل لو كان في تليفون عند معاوية واتصل ابن عباس وقال له ظهر ده عندي قال له لا يقول له ماليش دعوة؟ ايه هل؟ ما خلاص؟ ها؟ تعتمد على ايه؟ لا تعتمد على حديث الرسول صومكم يوم تصومون واضحاكم يوم تضحون. ده الخطاب ده للمسلمين كلهم ولا لكل قطر على حده؟ خلاص؟ وبعدين كما يقول ابن تيميه من حدد العمل بالرؤيه لكل قطر حدده مسافه قصر او قطر كلامه مخالف للشرع وللعقل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإحنا قلنا أن رؤية كل قلنا كلام تاني أن كل قطر يعمل برؤيته، فمن حدد ذلك بمسافة قصر أو بقطر من أقطار أن قوله مخالف للشرع والعقل. مخالف للشرع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صومكم يوم تصومون وضحاكم يوم تضحون، وأيضا مخالف للعقل لأنه لو فرض أن أحد المسلمين في آخر قطره والآخر في أول قطره، يعني مثلا زي واحد في مصر مثلا زي مثال في السلوم خلاص على حدود مصر، واحد في ليبيا جنبه، الاثنين شايفين بعض، الاثنين شايفين ايه، لكن ده تبع مصر وده تبع ليبيا، ودول صاموا برؤية هنا التانيين قالوا ما شفناش، فيبقى التاني ده مش حاسوم وده هم شايفين بعض وبقى عليهم مع بعض بيزوروا بعض، يبقى ده صايم وده مش صايم، وهذا ليس من دين المسلمين في حال. لكن لو كنا لا نرى بعضنا ايه؟ الناس كده ليه في الحديث؟ نعم؟ الناس كده ليه في الحديث؟ هو برضه فيه اكيد ايه الحديث؟ الناس كده فيه حديث؟ اللي هو بتاع قريب. هنقدر بيت كلام قريب. قال لكن لو كل قطر صام ولا اتصال بينه وبين القطر الاخر فان المخالفه الغير معلومه لا تضر. انا مش عارف هم صاموا امتى ولا فطروا امتى ولا انما المشكله ان يبقى جنبي وانا مسلم وهو مسلم واحنا مطالبين بالصيام سواء والامر لينا واحد والاحكام بتاعتنا واحده وهو صوم ولا ده مش من دين المسلمين ابدا. هو اللي امر بيه انا امرت بيه واحد بيرجع دي جنب بعض هو يصوم ولا افطر ما ينفع. فالقول الاقوى والارجح ان رؤيه القطر هي رؤيه لجميع الاقطار. ده يلزمنا ان يبقى نعم ده يلزمنا ان المكان اللي هو الايه؟ يلزمنا ان الشام تبقى بعيد عن مين اللي بيلزمنا؟ هو القول ان يبقى في حته فاضيه بين معاويه وابن عباس. في في النص مش حته فاضيه حته. أيوة. هو اصلا وقت ما صام معاويه عرف ان ابن عباس صام؟ معاويه ما عرفش ممكن يكون ولا ابن عباس عرف ولا معاويه. وكذلك لو كان في كده في الموما وناس هم بيشوفوا لوحدهم الهلال ويصوموا عليه واحنا ما شفناش وما صمناش يبقى اذا بالتالي عدم المعرفه لا تؤثر في الشعور. المشكله ان انت عارف ان في مسلمين زيك زيهم ومطالبين بالصيام زي ما انت مطالب وهم بيصوموا وانت صوم او هم بيعيدوا وانت بتعيدش. طبعا بعضهم قال ان منازل القمر كما وقيت الصلاه ممكن يكون هم بيصلوا وانت ايه؟ ما بتصليش، يعني هم صلوا الظهر وانت صلي الظهر بعده فانا بيننا وبينهم نص ساعة ساعة على حسب الايه. فزي ما احنا قلنا كده ممكن يبقى الفرق بيننا وبينهم ايه يوم. كما ان المواقيت بتختلف بالنسبة للصلوات كذلك بالنسبة لمنازل القبر. لكن هذا الكلام ان كان له شكل من الوجاهة لكن مع التحقيق لا يثبت. ليه؟ لان غالب الدول الاسلامية تشترك في غالب الليل وغالب النهار. ومعنى ان الهلال ولد ها ففي الغالب بيبقى مولود على جميع الدول الاسلامية. الكلام ده تقول لو كان في ناس في الامريكتين وناس هنا فرق بيننا وبينهم ساعات طويلة ممكن نبقى احنا هنا نهار وهم هناك ليل. انما الدول الفرق اللي ما بيننا وبينها اقصاها ساعتين خلاص. فغالب الليل بتاعنا هنا هو غالب الليل بتاعهم اقصاها ساعتين. يعني الفجر بيننا وبينهم الفرق ايه ساعة. اللي فين؟ المغرب وايه؟ ما بين المغرب وباكستان اكتر من ساعتين ثلاث ساعات. يعني هم غالب الليل يعني عمر ما هيبقى احنا عندنا ليل كله وهم هناك عندهم نهار كله. غالبا الليل دخل عندهم قبلهم بساعتين بتاع. انما غالب ليلنا مع غالب ليل الايه؟ طب صوم الرؤية دي ده خطاب لمن؟ كل واحد كده يعني؟ ما نحن أمة أمية للمسلمين. ها؟ عشان نسمع الحديث ده. ما احنا نحن أمة أمية هنشوف برضه. بتقول إيه؟ نحن أمة أمية. أماله؟ إن أمة أمية. ماشي. كده حضرتك هتوقف على المسائل المتفرقة يعني. على إيه؟ هنتكلم في أجهزة. كده هنتكلم في أجهزة خالص. هو السائل بيقول الحديث بيقول إن أمة أمية. خلاص؟ فإيه ليه بتستخدم وسائل الاتصال؟ لا يعني وقفنا عند الصلاة ما ليه على السنة؟ مش نعلق الحكم علقناه. ما قلناش يا ناس مفروض عليكم انك انتوا تخترعوا وسائل الاتصال عشان تصوموا صلاة. لكن اقتنعت وصارت بين ايدينا وعلمنا بها. يعني لو كانت دي قصرناها وحطيناها وما استخدمناهاش وما عرفناش خلاص زي اللي لكن هي بين ايدينا واستخدمناها وعلمناها. ايوه ماشي نبني عليها حكم. ايوه انت شوف يعني لو انا زمان كنت بشوف بعيني ما لقيتش هلال دلوقتي المجاهر اللي بتكبر لك 70,000 مره ماشي وممكن تجيب لك الهلال كمان على صوره التلفزيون وفي عينك تقول لك اهو شفناه مش كده او على مونيتور صوره وترجعه لك بتبين هو لك اهو موقعه اهو وولد اهو شد شايفه بعينك اهو لكن بواسطه الاجهزه لكن في النهايه شفته هلال ولا لا زي واحد مره لعيب واحد مره حاجه تقول له هتولد اليوم الفلاني الساعة كذا في الحتة الفلانية وهيقعد قد كده ماشي براحتك بس ده تقول له هتولد اليوم الفلاني الساعة كذا في الحتة الفلانية وهيقعد قد كده ماشي براحتك بس ده احنا مش حاجة عليه حكم شرعي. ليه؟ ايه الحكم الشرعي؟ ثم الرؤيات اللي وقفتله ايه؟ الرؤية. وان احنا نبني الساعة على الامثال هذا لا يزول شرعا لابد يعني لا بأس احسب براحتك وبعدين طبق ده من حالة الرؤية يبقى ايه ده نقدر نقول حساب معضد للرؤية مكمل للرؤية اما اعتمد على الحساب دون الرؤية هذا كما يقول شيخ الاسلام ما قال به مسلم خلاص فاذا بالتالي احسب زي ما انت عايز شوف زي ما انت عايز يساعدك على انك في النهاية تشوف يبقى انت صايم لايه لرؤية مش لحساب صوموا لرؤيته واقتروا لرؤيته استخدم الحساب زي ما انت عايز استخدم الاجهزة زي ما انت عايز عشان تساعدك تعالوا قولوا يا بتوع الفلك الهلال هيطلع في اليوم الفلاني في الساعه الفلانيه في الحته الفلانيه الساعه كذا وهنوريه لكم عيانا كده اصور عليكم على شاشه التلفزيون وصلتنا الاجهزه بتاعتنا وطلعنا الهلال اهو على العين والراس ده احنا كلنا شايفين الايه؟ ده احنا كلنا شايفين الهلال انما حضرتك هتقول هيتولد في اليوم الفلاني والساعه الفلانيه والحته الفلانيه واحنا ما شفناش حاجه لا يبقى الكلام ده مش هنعمله واضح؟ يبقى لابد ان احنا بنعمل ايه؟ هذا ليس ضد العلم لكن لو احنا سخرنا العلم للرؤية ايوه ماشي مرحب انما تعمل بيه لوحده لا لانه مش يقيني لو كان يقيني وريني انما اصلا الكلام انت بتقوله كله ده ايه محتمل وشكوك اه ممكن كل حساباتك دي مهما كانت من الدقة يقينية ولا ظنية لو واحد قال لي يقينية ده كاذب بيكذب على نفسه هو خلاص ان يقيني يعني شافها عين عينك انما الحسابات قابلة للخطأ اه بيغلب على ظنه مش عارف ايه كيت كيت كيت كيت قول زي ما انت عايز براحتك لكن بالنسبة لي أنا لازم أصوم بيقين، صوم لرؤيتي وأفطره لرؤيتي. نعم. للسامع يا ابني. إنسان ناس مسلمين موجودين في بعض البلاد مالهم؟ يا ابني وصل لي الكلام ابني والله. فترات طويلة يعني. ها؟ ناس نهارها طويل؟ ايش بيحصل ده دلوقتي نهاره طويل ونهاره قصير؟ ها؟ ماشي. نهار ست شهور، والليل ست شهور، ده قالوا الطبيين عايزين. أقوال إيه؟ أنت يعني خلاص سبت موضوع بتاع الهلال ودخلت في اللي عندهم نص سنة ليل ونص سنة نهار؟ دول هيصوموا إزاي؟ هيصوموا على رؤية أقرب بلد لهم له ليل ونهار. خلاص؟ هذا مستنبط من حديث الدجال. هيقعد إيه؟ في الأرض كم سنة؟ 7 سنين. خلاص؟ هياخد ايه؟ 7 سنين دول ايه؟ ها؟ يوم كسنة مش كده؟ ويوم ايه؟ كشهر، ويوم كأسبوع، وباقوا ايامه كأيامه. يوم سنة، يوم سنة يعني ايه؟ يعني نص السنة ليل ونص سنة نهار. فسألوه كيف نصوم وكيف نصلي؟ قال قدروا له. يعني شوف اليوم 24 ساعة؟ ماشي. يبقى لو 24 ساعة صلي 5 صلوات. الصبح كان الساعة 5، الظهر كان الساعة 1، العصر كان الساعة 4:30، المغرب كان الساعة 9، العشاء كان 8 ويك. خلاص معاك ساعاتك صلي عليهم وصوم عليهم. لا معاك ساعات ولا معاك حاجة، خلاص شوف أقرب بلد ليك فيها ليل ونهار قد إيه. خلاص في اتصالات تقدر تصل بمكة، صوم على مكة ليلها ونهارها وصيام. طبعا أنت عندك نص السنة ليل ونهار. إيش دخل ده بقى اللي إحنا بنتكلم فيه؟ طب صوم دلوقتي واستنبط احنا مش نهينا عن امر الامه يا شيخ. نعم. سيدنا عباس ممكن يبعث حد يقول لك سيدنا ابن عباس يبعث، بيقول لك ممكن يبعث حد قبل الغروب، بعثوا قبلها باسبوع وشافوها وخلاص طلعوا وهم يعملوا ايه بقى؟ شافوا الهلال هناك يوم الخميس بالليل ولقوا هيصبحوا صوم الجمعه، يعمل ايه بقى؟ يبعث ازاي؟ ها؟ يبعت ازاي؟ جيب تليفون يعني؟ ما كانش فيه تليفون. فيليكس؟ فاكس؟ ها؟ لأن هو مش عارف يا ابني أصلا. يعني أصلا إيه المسألة هذه؟ لأن هو ما يدري، هو هناك ممكن يتم وهنا ما يتمش وهكذا. مفيش وسيلة اتصال. عشان كده بقول لك بقول لك قول جماهير أهل العلم على أن رؤية البلد لكل البلاد إذا أمكن وصول هذه الرؤية في وقت يعمل به. اللي هو إيه؟ ما سمعناش بقى بعد الرسول إن الناس صاموا وناس ما صاموش. الكل على مصلحة واحدة. خلاص كله أو كله بيستطلع الهلال وما بيعرفوش دول استطلاع إمتى ولا ما استطلعوش، أنت خلاص عارفين رمضان بيحسبوا الشهور ودول لا يشعروا بإن دول بدأوا ولا ما بدأوش وعيدوا ولا ما عيدوش. فخلاص هنا الخلاف لا يضر في الشعور. ما نقلش ان كان في حد صايم وحد فاضل. لو لم يصدر الخلاف هو اصلا كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حدود الدوله محدوده، خلاص كله بيوصل لبعضه. ما اي ماشي. خلاص كان كل دوله واحده. بعدين في عهد ابو بكر لما اتسع، في عهد عمر لما اتسع كممالك اسلاميه قوي، خلاص وفي عهد عثمان وبعد كده خلاص الامور اتسع، لكن كان في البدايه قطر واحد. حته واحده مكه والمدينه واللي حولها سهله قوي. انما ما في اخبار عن يمكن ان مكه صمت قبل المدينه ومنين صمت قبل مكه، مفيش مكليش اخبار كده. فاهم؟ لا ما خلوهمش يستطلعوا الهلال يوم بدري بيه. ايه؟ مش سامع تقول ايه؟ سيدنا ابن عباس ما خلوهمش يستطلعوا الهلال عندي هو يوم بدري بيه. هو صمت هم هيختاروا قبل ما يستطلع يوم كده يشوف. ماشي مفيش مشكله، دي ما بتمنعش لانها اصلا وارده حتى لو ما سمعش من التانيين. والناس قالوا اطلع يوم 28 احتياطي، لان انت ممكن ما تكونش شفت الهلال يوم ما طلعت يوم 29 شعبان وهو كان طالع. خلاص ويبقى الشهر 29 يوم، مفيش مشكله انك انت تطلع يوم 28، لكن في النهايه هتصوم وتفطر على ايه؟ على رؤيتك انت. ومين قال لك ان ابن عباس مش هيطلع 28 لان معاويه صلى قبل بيوم؟ هيطلع بس قال ايه؟ عشان هنفضل لغايه ما نشوف. ماشي؟ يبقى الامر على ايه؟ على رؤيه. فلو بقى طلع يوم 28 ولقى البلال يبقى عرف بقى ان هو ايه مفيش شهر 28 شهر 29 يا ايه 30 يفهم بقى ان كان معاويه صح وهو غلط يقضي يوم. اه خلاص الحديث ما بيقولش مفيش غير كده. بعدين ثاني وين؟ ماشي. الذي ينبغي على جميع الدول الإسلامية أن تصوم برؤية أي بلد إسلامي. ماشي؟ أي. لو فرض إن كل قطر بيعمل بإيه؟ برؤية. ماشي كده؟ خلاص. يبقى أنت تعمل على رؤية إيه؟ بلد. تعمل على رؤية إيه؟ بلد. نفترض بقى إنك أنت معتقد أن رؤية قطر هي رؤية جميع الإيه؟ الأقطار. يبقى أي بلد مسلم رأى الهلال صم عنه. ماشي؟ لكن ما تجبرش كل الناس ان هم يصوموا عدل. خلاص؟ هم هيعملوا راي تاني. انت عامل الراي ده؟ صوم لوحده. تعالى في الافطار، نعم. ايه؟ انت ما انت صايم في بيتك، مالك دخل. خلاص؟ وكذلك في الفطار، افطر في بيتك مالك دخل. وما تطلعش لا تصلي لوحدك ولا ايه؟ ولا تظهر فطرك امام الناس، لان الجم الغفير الناس يجهل ما تعمل. فعايز تفطر افطر وحدك صوم وحدك ما لك دخل بالناس، لكن اجتمع مع الناس في صلاتهم في قيامهم. ما تطلعش تروح عامل قيام لوحدك ولا عامل صلاه لوحدك. صلي مع الناس صوم مع الناس، لكن انت ترى ان رؤيه القطر هي رؤيه لجميع الاقطار. يبقى اي بلد مسلم راى الهلال اعمل رؤيته. واضح؟ خلاص يبقى كده بتصوم لغايه صوم وفطر. خلاص؟ المساله استوفيت ام لا؟ ايه جزء صغير؟ بتاخد بقول ايه؟ رؤية عند قطر هي رجل اعطار؟ وفي ناس بتفكر يعني السعودية الاصل، يعني لو ظهرت في السعودية هنصوم، ما ظهرتش في الابلاء. لو ظهرت في اليمن هنصوم، لو ظهرت في ليبيا هنصوم، لو ظهرت في اي قطر اسلامي هنصوم. مش المقصد هو ايه؟ رؤية السعودية بالذات، لا. هو المقصد هو رؤية الايه؟ رؤية الهلال في أي قطر إسلامي. ليه؟ طيب مرة لقينا رؤية في اليمن، والرؤية في الجزائر، والرؤية في السعودية، يعني اقصد اقول الدول اللي حواليك شمالا وجنوبا ويمينا وشمالا شافوا الهلال، والا مش ينفع؟ ينفع؟ يعني كل اللي حواليك شافوا فرض، ازاي تحصل؟ بلد اسلامي؟ ماشي. ماشي. صوم خلاص ماشي هنا. مين قال لك؟ ما انت هتستنى لما هتشوف حد يشوف الهلال. انت مش في حد شاف هلال رمضان والقصيم؟ ولما حد يشوف هلال شوته؟ انت بتصوم للرؤيه وتفطر للايه؟ اقول لك انا مثلا، انت هنا مثلا في الهلال صوم مع هنا. خلاص؟ شافوا الهلال هنا يوم 29 شعبان ما لقوهوش. قالوا هنتم ايه؟ رمضان 30 يوم. السعوديه شافوه، هنتم شعبان 30 يوم. السعوديه شافوه. خلاص؟ حضرتك صمت ايه؟ انا ما صمتش فتره. رحت هناك السعوديه. تعمل عمره في العشر الاخيره ما ضربوش. وقاعد بقى لغايه هناك شافوا الهلال. تستنى حضرتك لغايه ما يشوفوا بلاد مصر ولا لسه؟ انت قاعد هناك؟ ولا مع الناس هناك هتفطر؟ طيب هناك شافوا رمضان 29 يوم، يبقى حضرتك صمت كام يوم؟ صمت كم؟ 28. انت حضرتك كنت فاطر هنا مكمل وهم صايمين قبلك بيوم وهم عندهم 29، فانت كده وصلت 28 يوم تفطر معاهم ولا تصوم؟ يقول انا بلدي صايمه، انا ما ينفعش اكون بينكم هنا وبلدي ايه؟ يعني صايمه وانا فاطر. تعمل ايه معاهم؟ ها؟ تفطر معاهم. ما ينفع اصلا تبقى بين المسلمين فطرانين وحضرتك صايم عشان بلدي صايم. انت بينهم. طيب في النهايه كده صمت كام يوم؟ يبقى عليك يوم تقضي. واضح؟ زي ما كنا في عمره وجايين في السياره مره بري، والمهم احنا مشينا يوم 29 رمضان من او 28 بعد ختمه رمضان 29 الصبح حاجه كده. المهم كنا في الاردن يوم كان الرؤيه رمضان 29 يوم، فكنا يوم العيد الصبح على هذه الرؤيه فين؟ في الاردن. الاردن فتره، السعوديه فتره، لكن مصر عندها ايه؟ تمام. وناس معانا يقول لك لا مصر ما فطرتش، قاعد يفضل صايمين. يا ابني ما انت في وسط ناس كلها فطر، وكل الناس هنا فطر، ما حدش حتى اللي بيقول مع اختلاف المطالع ما قالش كده. التطبيق ده ما حدش قال، يعني قال انت مع ناس هتصوم معاهم وتفطر معاهم. ماشي؟ بالضبط كده زي ما كنت هنا في مصر مثلا وايه وصايم، وطلعت الطياره بعد الفجر. ماشي؟ طلعت رحت امريكا، هتفطر على مصر ولا تفطر على امريكا؟ قلت يعني لما المغرب يغرق يبقى الشمس لسه طالعه في امريكا وتقول خلاص المغرب في مصر نفطر، رغم انك صايم هنا، لكن هتفطر لما تغرب الشمس. مش بيعرف تفطر غروب الشمس؟ خلاص يعني اذا وجبت الشمس افطر الصلاه. لسه اكتشفت الشمس وصابعينك بس هي غربت في بلدك، تقول بلدنا فطر ونفطر؟ لا، انت في وسط مسلمين يبقى تعمل ما يعمل. هذا طبعا لقمه الفقه. خلاص؟ ما نخالف الناس ها؟ طالما ان الشرع ها؟ ماشي. اي تاخذ يجوز ليك انك تاخذ بهذا؟ لا، لو انت معتقد ان القول الثاني هو الصواب. لا، طب ليه؟ لما انت عارف الصواب بتسيبه لو انت خطا ليه؟ مخالفة لا تضر، يعني لو الناس فطرة وانت صايم، كأنك صايم لك، افترض ان هو عبد رمضان بيوم، مش انت لو كان لك يوم صيام هتصومه، لو كان اثنين ولا خميس ولا متعود الصيام ولا يوم نذر ولا يوم فرض هتصومه، خلاص، فصيامك لا يضر ولا فيه مفسدة. مفسدة ايه؟ انك انت تطلع تصلي لوحدك، تعمل لي بتهيصة لوحدك، هو هذا اللي كده وفي كده. انما انت صمت ولا فطرت، ما هو كل الناس غالبهم فاضل بره في رمضان جهارا نهارا لم يتكلم عليه منه. خلاص؟ وانت ما جيت تفطر هتبقى مشكله؟ ما في مشكله، عايز تصوم تصوم، عايز تفطر تفطر، خلاص. دي اصبحت حاجه ايه؟ حريه شخصيه. خلاص؟ صلي مع مين لو فطرت؟ ايه؟ صلي مع البطل. صلي مع اللي بره، صلي عيد مع مين؟ صلي عيد مع بلدك. اليوم اللي هتصلي العيد الرسمي في البلد يطلع معاهم وتصلي. ايه؟ لا يجوز انه اخذ عيد لتاني يوم لعذر، لان الرسول صلى الله عليه وسلم اخذ عيد لليوم الثاني لعذر، وهو عنده اكبر العذر. الناس كلها صايمه ما هتفطر وفي عند بقى قول ثاني، فيصلي العيد اليوم الثاني ما في مشكله. نعم. الراي ليه؟ ايه الراي الاخر؟ كل بلد ايه؟ كل قطعة عنده رياضة. نعم. لا، هو أقوى دليل عندهم وما مع الصلاة. دليل حديث ابن عباس ومواقيت الصلاة. وأن منازل خبر مختلفة كأن مواقيت الصلاة مختلفة. ولكن الدليلين ضعيفين. وأقوى ودليل جمهور أقوى. هو أكرم هذا لما اجتمعوا كبار العلماء وقالوا احنا نعمل كلنا على رؤية مكة ونعمل كلنا على رؤية بتاع كذا. أقوال تؤخذ هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوحد المسلمين. نعم. ايه؟ السامع يا ابني. انا بعمل قول قول، قول الجمهور، وانت مالك ومالي، ما انت تعمل ما يرجع لك. لا غنى. كل اللي بقوله لك ده دلوقتي مش عارف راجع عندي ايه؟ تعمل الصبح؟ تعرف الصبح مش كده؟ صوم. صوم. الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم عاشوراء لما يعني يوم العاشر من المحرم امر الناس وقت ان كان صيام عاشوراء فرض، امر الناس ان يصوموا، قال من فعل فليصم ومن لم ياكل فليصم، خلاص، وامرهم ان يتموا هذا الايه اليوم، كان صيام عاشوراء ايه فرض، وبعدين خلاص نسخ فرضيته وبقى في فرض رمضان، لكن الاحكام المتعلقه بصيام الفرض ما زالت باقيه، وهي انهم لما عجزوا عن معرفه ان هذا اليوم فرض يصومه ولم ينوي بالليل نووا بالنهار، نووا ايه؟ كذلك من نام ظنا منه ان عده شعبان تامه يعني سيكمل العده، ثم استيقظ في الصباح وعلم ان الناس صاموا او ان قدر الاقدار صام، فله ان يمسك ويصوم ذلك اليوم، لكن هل يقضي هذا اليوم الذي لم يميت فيه النيه ام لا؟ على قولين العلماء، والاقوى ان يجب عليه القضاء حتى ولو كان، هذا كلام شيخ الاسلام، لكن لاحظ تقضيه مش بتعارض مع لا صيام لمن لم يبيت النيه، ايه مش بتعارض مع لا صيام لمن لم يبيت النيه، ايوه يا استاذ، ما هو متعارض مع لا صيام لمن لم يبيت النيه من الليل، خلاص، هذا لمن تمكن من تبييت النيه ولم يبيت، لكن من كان عاجزا عن هذا لم يعلم الا بعد الوقت ماذا عليه؟ طبعا جميل ما علينا تصوم، لو صبحت ولا انت كنت نايم حضرتك عليه ما فيش وشافوه بالليل وهيصوم بتاع حكم رمضان والناس كلها صاحيه صايمه وانت صالح ما تعرفش، بالاجماع هتصوم، لكن تقضي اليوم ده تاني ولا ما تقضيهوش؟ هو ده القولين. طيب نقرا بقى الكلام ده كله احنا قلناه، اقرا على طول كده، ها؟ نسافر من الفجر، طالع فين؟ امريكا. اليوم اللي احنا قالك ما كانش مريض او على سفر كان صرنا اليوم ده. خلاص كويس قوي. اه. وقعدنا مثلا من الريف ماشي. فاحنا لما رجعنا قضينا اليوم اللي كان علينا مثلا هنا. اليوم اللي ما تصمتوش يعني عشان كنت مسافر ماشي، هو كان يوم واحد؟ انت مشيت واحد رمضان من ايه؟ انا مشيت لك اخر في اخر رمضان. يعني ايه؟ يوم هناك قضيناه كان صرح بالظبط، وفطرتوا عشان مسافر. فطرنا على اليوم اللي هو في السفر ورجعنا نهارين كده. ماشي. اليوم اللي رحناه هناك كان فاضي اليوم. فطرنا على اساس ايه؟ في السفر. اللي احنا النهارده في السفر. ماشي. يعني خلاص ماشي، لكن في السفر ماشي، مفيش مشاكل. طيب، قال يعني وعلى من حال دونهم ودون وقع غيم او قطر غير 30 شعبان سموا احتياطا، خلاص كلمنا كده. طيب. قال وكان ابن عمر اذا حل دون مقنع ظلم او قتل اصبح صائما، وهو راوي الحديث وعمل به تفسير، وهو قوله او هو قول عمر وابنه وعمر بن العاص وابي هريره وانس ومعاويه وعائشه واسماء ابنتي ابي بكر الصديق، وعنه روايه ثالثه لا يجب، وهذه هي الايه؟ الاولى. وقال شيخ الطيبين هذا مذهب احمد منصوص الصريح عنه، ولا اصل للوجوب في كلامه ولا كلام احد من اصحابه، فعليه يباح صومه، اختاره شيخ تقي الدين وابن القيم في الهدي. قال من افطره اخذ بالجواز ومن صام اخذ بالاحتياط. وما نقل عن الصحابه انما يدل على الاستحباب لا على الوجوب لعدم امرهم به، وانما نقل عنهم الفعل. وقول بعضهم لان اصوم يوم من شعبان احب الي من ان افطر يوم من رمضان. وعنه روايه ثالثه الناس تبع الامام لقوله صومكم يوم تصومون واضحاكم يوم تضحون. ويجزئ ان ظهر منه، يعني ان ظهر ان اليوم ده رمضان وهو صام احتياطا بنيه انه ايه؟ يوم رمضان، يجزئ عن ايه؟ عن رمضان. بان ثبتت رؤيته بموضع اخر لان صومه وقع او قد وقع بنيه رمضان بمستند شرعي اشبه الصوم بالرؤية. قال الاثر قلت لاحمد فيعتد به؟ قال كان ابن عمر يعتد به، فاذا اصبح عادما على الصوم اعتد به ويجزئه. وتصلى التراويح احتياطا ايضا في هذه الليله. لقوله صلوات الله وسلامه عليه من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ولا يتحقق قيامه كله الا بذلك. ولا تثبت بقيه الاحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الاجل، يعني انت قلت ايه؟ قلت ان كان رمضان ده، قلت رمضان ايه؟ فانت صمت اليوم اللي هو 30 من شعبان على انه واحد من رمضان عشان ما شفتش الهلال عشان حال دون مطلع غيم او ايه او قتل. نفترض ان واحد قال لمراته انت طالق اول رمضان، فبيعمل ايه اليوم ده بقى اللي هم صاموه فيه احتياطا؟ لا ما تطلقش الا لما يبقى اول رمضان ايه؟ يقينا. او واحد قال له دينك اول رمضان، ما يجيش اليوم ده عشان الناس صاموا احتياطا يقول له اديني الدين. فيبقى لا تثبت بقية الأحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل إلا بدخول الشهر يقينا المعلق بدخوله عملا بالأصل، لكن خلف الصوم احتياطا للعبادة. واضح؟ قال إثبات رؤية الهلال، وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عبد ولو عبدا أو أنثى، خلاص رؤية الهلال تثبت بذلك. لقوله وتثبت لحديث ابن عباس جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رأيت الهلال، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، قال نعم، قال يا بلال أذن في الناس وليصوم غدا. يعني لو واحد مسلم بس شاف الهلال يصوم المسلمون إيه؟ برؤيته لهذا الحديث. وعن ابن عمر رأى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام. وتثبت بقية الأحكام تبعا للصيام. قال ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان، يبقى في رمضان بس ممكن نقبل دخول الشهر برؤية واحد، أما في بقية الشهور لابد من إيه؟ من رجلين. لحديث عبد الرحمن بن زيد ابن الخطاب وفيه فإن شهد شاهدان مسلما فصوموا وأفطروا، وخصصناه في الصوم بحديث ابن عمر ماشي، وبقى في بقية الشهور عن الأصل وهو أن يشهد مسلما. طيب وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يروا الهلال لم يفطروا، يعني ممكن يكون الواحد ده لما شاف الهلال شاف غلط خلاص فلا يفطروا حتى يروا الهلال، لقول يصوم رؤيته وافطر رؤيته. شروط وجوب الايه؟ الصوم. هنقف عند شروط وجوب الايه؟ الصوم. نعم. الا رمضان. الا رمضان. اللي السندري اذا شهد مسلمان فصوموا وافطروا. وخصصنا في الصيام ليه واحد؟ لحديث الحديث. نعم؟ هو احتياط، قال احتياطا لليل رمضان، وبقية الأحكام مش هتثبت ليه؟ قال تثبت. في أحكام قبل رمضان ما هو صامها وصام الغرض، وعلى كل من كل ده الحديث، يعني الحديث هو المخصص، يعني احنا ما خصصناهوش بعقل. هو صالح الأنثى. إيه المحاضرة الجاية 24. ها؟ لا معنى هذا الحديث صومكم يوم تصومون، يعني الصيام معنى صومكم يوم تصومون وضحاكم يوم تضحون، يعني لو فرض ان في الحقيقه ده ما كانش اول رمضان وانتم صمتوا فهو محسوب لكم صيام، زي الناس لو وقفت عرف غلط يجزيهم عن الحج ولا لا؟ يعني عبد الستار الهلال وقف عرفه يوم 8 ذي الحجه او يوم 10 ذي الحجه ما وقفوش يوم 9 يجزيهم عن الحج ولا لا؟ يجزيهم بالاجماع، يجزيهم بالاجماع. ها بهذا الحديث اضحاكم يوم تضحون، يعني اليوم اللي هتذبحوا فيه وتقولوا ده الاضحى هو ده الاضحى، هو عند ربنا الاضحى، وان كان في حقيقه الاضحى ليس هو الاضحى. يعني لو قعدنا بالضبط كده ونشوف الهلال كان مولود قبلها بيوم مولود بعدها او غير كده، لكن انتم ما شفتوهوش، يعني كان الهلال مولود قبلها بيوم وانتم ما شفتوهوش الا ها في اليوم ده وهو قبلها بيوم، يبقى انتوا على كده يوم 9 عرفة بالنسبة لكم هو يوم 10 في الحقيقة، ويبقى يوم 9 عرفة هو يوم 8 في حسابكم. مش الكلام ده وارد؟ لكن ربنا ما يحسبكوش كده على حسابكم، الله يحسبكم على رؤيتكم على قدكم. فالأضحى عند ربنا اللي حاسبكم عليه هو يوم الضحى، وعرفة عند ربنا بالنسبة لكم هو يوم عرفتم أنه عرفة، خلاص؟ وإن كان في حقيقة الأمر مش عرفة، هذا رحمة من الله عز وجل، لأن لا يوجد وسع العباد إلا هذا. لو قال لو طلع حقيقة الأمر مش عارف أنا مش هحسب لكم حاجة يبقى مشكلة. ها؟ ماشي بس كل المسلمين، ما هو لو واحد لوحده راح وقف لا حاجة مش محسوب. خلاص؟ أنا بتكلم المسلمين كلهم وقفوا غلط. محسوب لهم الحاج ولا لا؟ محسوب. يعني لو عرفوا في نفس اليوم بالليل لو عرفوا إيه؟ لا يعرف نفس يوم بالليل ايه؟ خلاص ما هو ياخد تاني يوم، لو عرفوا بالليل ان الوقت دي غلط ياخد تاني يوم، بس ما ينفعش كده، ما يعرفوش ما ينفعش يوم يقول الوقت غلط، هو ينفع في اليوم ده يعرفوا ان عرفه كان امبارح، انما ازاي يعرفوا تاني يوم غلط يعني؟ ما تجيش يعني. على الراجع بالنسبة لأفراد صيام تبع أي قطر، وهل يفطر مع القطر الذي صام معه في إفطاره؟ وهل بلده أفطر قبل الفطر الذي صام معه يفطر فيه؟ لا ده صحيح، هذا انا ما فاهم عايزين. انا وضحت ما فيه كفايه. ارجع اسمع الكلام الثاني اللي قلته ده في الشريط هتلاقي كل التقليد ده انا جوزه. وصومكم يا وصومون خلاص. قبل حضور الدرس حدث الآتي: دخلت أنا وصديقي لنصلي فوجدنا شخص وحدثني أنه يحتاج جمال للصحبة، وبالكلام معه تأكدنا أنه نصاب. ومع ذلك قال صديقي بإخراج 20 جنيه وأشهده على نفسي أنك صادق وأنه جاد. وبعد خروج من المسجد اعتدت على ذلك، فاستشهد بقول ابن عمر: من خدعنا خدعنا له. فقول عمر: من خدعنا بالله خدعنا له. قال ابن عمر، قال ابن عمر، لكن هو مسؤول عن ابيه، من مسؤول عن ابيه اصلا: من خدعنا بالله خدعنا له. يعني ماشي، قال ابن عمر قال عمر، فهل هو عصاب ام هو مضيع لحق الفقير الحقيقي؟ لا، من هو القصد؟ من جاء على مش احنا قلنا لو تصدق على غني او تصدق على رجل وبنى انه غني انه يجزئه؟ خلاص، تصدق على رجل وبنى انه نصاب يجزئ؟ او تصدق على زني او تصدق على غني وكان كرهيب فقال اصبحت كل ذلك، فتصدق على نصاب بعده يطول. الاخ وليد يحضر خارج المسجد. خلاص كده، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.